شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 20 من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق قردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية ذكرت في هذا الموضع من سورة الإسراء، وهي سورة مكية. نعم. نزلت في مكة بين أكثر الناس فصاحة وبلاغة، ويعني عندهم من الأشعار الأدبية ما تعجز البشرية وقتها عن الإتيان بمثله. نعم. فلما نزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حاروا فيه، وعندما يحار الإنسان فيه ولا يستطيع أو ولا يرغب في أن يقر بأنه قرآن من عند الله تبارك وتعالى وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأنهم لم يعهدوا من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قبل الوحي، لأنه كان شاعر خبير بتاع أبدا. فيصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف من شدة قهرهم، بأنه مجنون، شاعر، ساحر. ليه؟ لأنهم هم لا يرغبون في الإيمان. نعم. بأنه قرآن. فماذا تصنع به؟ يكون واحد حاقد، فهذا شأنه. لكن ربنا سبحانه وتعالى ساق إليهم هذا الوصف. نعم. في القرآن: قل، أي قل لهم ولمن وراءه وإلى يوم القيامة، لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. أي شايفين بعض. يعني الجن تجسد فأصبح في صورة بشرية، أو البشر انكشف له صورة الجن، أو انكشف له وضع الجن كحقيقة كونية يراها بعينه على صورته الحقيقية. نعم. وتوافقوا فيما بينهم في كل الأنحاء في هذا التوقيت أو في غيره، طول ما التحدي قال على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولم يفعلها حد. صحيح. حتى الآن. وبعض المحاولات اللي هم بيحاولوا فيها ان هم يقلدوا بعض صور القرآن، يسرقوا النهج القرآني ويغيروا في الكلمات، فهذا يسمى ايه؟ عجز. عجز. مش العجز وبس. هذا يسمى حقد. نعم. يسمى حقد. حقد. واحد حاقد وحاسد وفي قلبه مرض ولا يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن. يروح يجيب مثلا ايه صورة صغيرة يسرقها وايه ويغير في كلمتها. احنا بنقول لك هات رسالة زي الرسالة دي، ما تروحش تسرق رسالة وتيجي تألف كلمات من عندك تحطها في قالب رسالة، ده انت حرام. مسيلمة الكذاب حاول يعمل كده وما عرفش، اه ما وصلش لحاجة. وهم كلهم كانوا عارفين انه كذاب. نعم. حتى اللي وقفوا معاه كانوا واقفين لمصالح دنيوية. انك تعلم اني اعلم انك كاذب. يعني رد بليغ. انت لو جت تشوف مثلا بعض اللي بيذكر هؤلاء في منازعة القرآن على انهم يأتوا بصورة ايه من مسلم، طبعا اللي عملوا الكلام ده نصارى. نعم. سورة المسلمون مسمين عاملين سورة اسمها سورة ايه المسلمون. المسلمون. شوف بقى سورة الايه المسلمون، ألف لام صاد ميم. طب انتوا واخدينها من القرآن. خلي بالك، لا هي ما فيش ألف، هو يعني هو جاب واخد الفكرة من القرآن. هو حرامي أفكار لص، بس لا يقال فيه لص ليه؟ أولا عايز أقول لك الحق. نعم. اللي عمل الكلام ده نصراني ليه؟ لأن هو الصور اللي عاملها، نعم، صورة للولاية، صورة للوصايا، صورة للتجسد، صور اللي بعرفش ايه، حاجة زي كده يعني. إذا كان اللي عامل كده ما جايلوش الجرأة إن يقول أنا اللي عملت. يعني خلي شوف بقى أكبر نقد له، يعني محمد صلى الله عليه وسلم بيقول أنا لم يعني أؤلف هذا القرآن. وحي من عند الله. هذا وحي جاء من عند الله وأنا أبلغه لكم وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. يبقى كشف عن المرسل اللي أرسل الرسالة هو الله، وكشف عن الرسول اللي بلغ الإيه الرسالة، وخاطب بها خطابا محدودا على منهجية واحدة من أول القرآن إلى آخره في 114 سورة على مدار 23 سنة، و23 سنة بتفاصيل دقيقة معروفة في أسباب النزول، فيما يتعلق بالأحداث اللي حصلت، فيما يتعلق بالصراع على نصرة هذا الحق أو هدمه، محاولات الكافرين في هدمه، وفي الآخر انتصر. وبعدين قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دي الآية نزلت عليه. لكن تعال شوف اللي بيجيبوا الكلام ده، حد منهم كتب اسمه؟ يجي له الجرأة يقول أنا اللي عملت ده؟ لا. أنا عارف إن اللي عامل الكلام ده هو ناس على مستوى لاهوتي عالي، لأنه دارس القرآن كويس. وعصبية الحقد في قلبه خلت الشيطان يعمي بصره أن يرى الحق فيقر به. نعم. وعايز يخدع المساكين من شعبه، إن إحنا نعرف نعمل زي القرآن أهو، أهو قل يا أيها المسلمون إنكم لفي ضلال بعيد، إن الذين كفروا بالله ومسيحه لهم في الآخرة نار جهنم وعذاب شديد، وجوه يومئذ صاغرة مكفهرة تلتمس عفو الله والله يفعل ما يريد. بلك إزاي؟ يوم يقول الرحمن يا عبادي قد أنعمت على الذين من قبلكم بالهدى منزلا في التوراة والإنجيل، لا ما فيش حتى الإنجيل، في التوراة الإنجيل، فما كان لكم أن تكفروا بما أنزلت وتضلوا سواء السبيل. قالوا ربنا ما ضللنا أنفسنا بل أضلنا من ادعى أنه من المرسلين، وإذ قال الله يا محمد أغويت عبادي وجعلتهم من الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربي إنما أغواني الشيطان إنه كان لبني آدم أعظم المفسدين. ويغفر الله للذين تابوا من أغواهم الإنسان ويبعث بالذي كان للشيطان نصيرا إلى جهنم وبئس المصير. وإن قضى الله أمرا فإنه أعلم بما قضى وهو على كل شيء قدير. شوف اللي بيعمله دلوقتي عبارة عن إيه؟ تنفيس عن حقد، ليس إلا كل اللي قاله استهزاء. عايزين نعرف هو مين، ورينا كده عشان نقشك فيه. وبعدين يعني آخرهم يجيبوا 10 آيات، 11 12، ما يقدرش يجيب مثلا زي سورة البقرة. هذا تسميه آية، مش آية. هو يسرق 10 آيات. هو سارق 10 آيات، واخد مجموعة من الآيات ويبدأ يغير في الكلمات. إذا اللي بيخدم على هذا منهم، ما نقدرش نقول أنتوا أضفتوا لجرائمكم أنكم حراميين. بس. وبعدين فالدكتور يعني لاحظ أن اللي قاله هنا أحلى من كتابهم، من اللي اتقال في الكتاب. يعني انت قلت كلام، حاولت تسرق في القرآن بعض الايه، يعني انت حاولت تاخد من حلاوة القرآن. انت ما عندكش القدرة انك تجيب حاجة جديدة. طب ما تصبح انت اللي عندك. يغفلوا عن لوازم الفعل بتاعهم. أبى الله عز وجل لهؤلاء اللي ان يكونوا مسخرة العالم. نعم. ولصوص اللي يقدم على هذا. طبعا احنا مش هنقول ان في ناس، مش كله يعني، لكن اللي عمل الكلام ده اللي ورا منه ناس قاعدين في قلوبهم حقد على الاسلام والمسلمين. يعني اللي اما يقول لك التجسد، سبحان الذي خلق السماوات فلم يجد لها فلم يجعل لها حدا، خلق الارض وكورها وجعلها ماء وجلدا. ده انتوا عندكم كلكم. قل للذين خدعوا بدعوة الشيطان عميت بصائركم فافتريتم على الله كذبا وكنتم للشيطان سندا. إن الشيطان كان الإنسان عدوا ألد. هو سرق القوالب بتاعت سورة مريم. أخبرك إزاي؟ عشان وجعان. عشان وجعان. أقولك إزاي؟ لو شاء ربكم لاتخذ من حجارة أولادا له. إذ هو الذي قال للكون كن فكان، وسبحانه أن يستشير في أمره أحدا. سبحانه رب العالمين أن يتخذ من خلائقه ولدا. قل للذين يمترون فيما أنزل من قبل ليس المسيح خليقة الله إذ كان مع الله قبل البدء وهو معه أبدا. يا حلاوة. ثم أنتم اللي بتقولوا إن هو ولد. فيه ومنه كان مع روح قدسي إلها سرمديا واحدا أحد. طب والله بولس ما عرفش يجيب الكلام ده، ولا بولس ولا حد منهم. طب شوف بقى الفضيحة بتاعتهم. نعم. إن أنتوا لما حاولتوا تقلدوا القرآن وتسرقوا القوالب بتاعته عشان تحطوا فيها كلماتكم الشركية، طلع اللي أنتوا عاملينه أفضل آلاف المرات من الكتاب بتاعه. يعني يتحسروا على هذا. شفت بقى الحسرة. وبعدين ايه استهزاء؟ يعني ما جابش، هو ما جابش معاني في الحياة، ما جابش. احنا بنتكلم في هو مين؟ ها يجرؤ ان يقول ان مين؟ انا مين؟ ما يقدرش. يعني واحد اصلا ما عندوش الشجاعة ان يكشف عن نفسه. طب انت بتبلغ مين وعشان ايه؟ والرسالة ايه؟ ما فيش رسالة. ما فيش آيات قوية، ما فيش هداية، ما فيش حكمة. عن حقد. انما لو اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل. وانت عارف القصد من كده ايه؟ ان البشرية كلها وان الجن كله لا يمكن ان يهتدي الى طريقة في اسعاد البشرية. ولا خريطة تبين حقيقة الكون بما فيه والعلل والغايات اللي موجودة فيه من عند انفسهم. ما يقدروش. يعني رسالة ان مش ممكن البشرية تعيش من غير دين رب العالمين. نعم. ما يقدروش هم يألفوا نظام يعيشوا عليه كمنهج شامل للحياة مستمر من اوله الى اخره. لان القرآن هو منهج الرسل الانبياء، وكل انبياء جاءوا بذلك. لو انت جبت التوراة الحقيقية هتلاقي نفس المعاني ونفس الهدف ونفس الاتجاه. نعم. زي القرآن بالضبط. فمسألة مين اللي يضع خريطة للحياة بحيث لو الإنسان التزم بها نال السعادة في الدنيا وحقق الفوز في الآخرة وأدرك غاية الدنيا وغاية الآخرة. المتبع للذي صنع الكون وخلقه. فهمت الرسالة؟ لكن البشر بقى من غير الله والجن من غير الله عز وجل، هل يستطيعوا أن يهتدوا إلى الغاية من خلق الأشياء وعللها؟ هم خلقوش حاجة. فعشان كده مش هيعرفوا. يعني الرسالة مش مرتبطة بأن يقلد نص، وإن كان هو بيسرق الإيه؟ بيسرق النص اللي ورد عندنا ويروح يحط فيه كلام من عنده. القالب. نعم. الأدبي. البلاد الإعجازي. القرآن فالدكتور لما جه كان هم عندهم الشعر وكان عندهم النثر. فلما جه القرآن جيب أسلوب ثالث جديد مش موجود ومحدش يعرف يعمل زي. نعم. فأنت لو عايز تعمل تجيب أسلوب جديد عن القرآن والشعر والنثر. ما تروحش تسرق من القرآن. وبعدين أعجزهم إعجاز كبير على مدار 23 سنة. القرآن بينزل كله شبه بعضه في الإعجاز والبلاغة واللغة، يعني هم بيحاولوا يقولوا احنا جايبين زيه في اللغة، بس هو 23 سنة في الإعجاز واللغة. الشعراء كان الواحد يجيب معلقة يطلع فيها عينه، يجيب معلقة ما عرفش يجيب زيها بعد كده ولا يعرف يجيب زيها قبل كده. هي مرة واحدة ممكن تيجي فلتة منه كده. أمر آخر فدكتور، إن الآية دي جاية في سورة الإسراء اللي احنا عندنا 40 آية فيها، مسكين ربع او تلت الكتاب المقدس القرآن مهيمن عليه. صحيح. فهل هم يقدروا يجيبوا حاجة تهيمن على القرآن وتهيمن على الكتاب المقدس؟ لا، هم يسرقوا بس. هم يسرقوا نصوص حرامية بس. ولذلك شوف حتى يعني هو عايز يعبر عن الثالوث بتاعه. فيقول لك ايه؟ قل الذين يمترون فيما انزل من قبل. ليس المسيح خليقة الله اذ كان مع الله قبل البدء ومعه ابدا. فيه ومنه كان مع روح قدسه إلها سرمديا واحدا أحدا. اللي كانت دار أرثوذكسي. أي وإذ بعث به أرثوذكسي. وإذ بعث به الآب للعالمين كما وعد، حل في بطن عذراء كلمة وخرج منه جسدا، عاشر الإنسان، علم الإنسان، مات عن الإنسان فدا، وكالإنسان رقد، وإلى أبيه السماوي بعد ثلاثة أيام صعد. بعد ما فطس يعني. بعد ما مات وفطس. طب حكاية ثلاثة أيام ديت. ثلاث ايام دي لما نقارن الاناجيل هنلاقيها مش متوافقه مع بعض. ثلاثه ايه؟ مره يوم ونص ومره ثلاث ايام. ان الذين كفروا باياته وقالوا قولا ادى لم يجعل الله لهم من امته مدا. ان سوره مريم في الايات الاخيره وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إيه؟ عبدا. سبحان الله. الآيات دي بتنزل تقطع في قلوبهم وفي أجسادهم فيزدادوا حقدا ومرضا وحسدا، بدل ما يتوبوا إلى ربنا سبحانه وتعالى ويقولوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. دي عكست لنا الصورة اللي هم عليها بالضبط. نعم. أخذ بالك إزاي؟ لذلك ولله الحمد. ما زادتهم إلا خسارة. ولا يزيد الظالمين إلا إيه؟ خسارة. خسروا ليه؟ طلعتوا حرامية لصوص بتسرقوا القرآن وتقلدوه. احنا عايزين تجيب حاجة جديدة. نعم. وبعدين اللي انت بتجيبه ده، ده لو كان والله لو كانت الكتاب المقدس، لو كان الكتاب المقدس بتاعكم على هذا النحو وقلتوا كتاب مقدس انت هتصدق؟ اهي يعني قريبه من القران بس يعني ايه هتبقى مش هتبقى مقبوله كلام يعني نعرف نقراه كلام فيه حلاوه شويه انما اقرا كده سفر النشيد الانشاد اقرا حزقيال لا حول ولا قوه اقرا اخبار الايام الاول ولا الثاني ولا ملوك اول وملوك ثاني وانتوا قاعدين تعدوا وتقولوا اقرا زي النوح عليه السلام يفضل عايش بعد ابراهيم في 58 سنه هتتكلم في ايه لذلك الحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى دي ان دل على شيء فانما يدل على مدى القهر اللي فيه المعاند. نعم. واحنا بنقول مش كل النصارى كده. نعمة النصارى لا، حتى في من القساوسه اللي عارف قيمه القران. نعم. وبيحترم نفسه. وعارف ان هو على ضلال بس راضي بانه يبقى على ضلال. لكن ما يقدرش يتكلم، مش انتوا اللي تتكلموا. بص محدش يتكلم خالص. ليه؟ السر في كده ايه؟ هيفضح نفسه لو اتكلم. ما هو ادك واحد اهو حب ينفس عن حقده. وعايز يعمل. أما الذين آمنوا بالله ومسيحه فلهم مغفرة وجنات نعيم خالدين فيها أبدا. أخي بالك إزاي خالدين بتاعتك دي يا حرامي. طلع حرامي وطلع بينفس عن حقده. نعم. إيه اللي انت خده؟ لذلك الحمد لله لن الشيعة من حقدهم متدربة على إيه؟ إن اليهود والنصارى والمجوس هم أهل الضلال، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراعة حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. قال اليهود والنصارى فمن الناس؟ المجوس حاولوا يعملوا كام ده من بدري. نعم. والنصارى بيقلدوا المجوس، هم الشيعة الشيعة ده كله مجوس، شيعة كسرة، إلا النظر اليسير اللي هو بيقول لك أنا على القرآن والسنة. نعم. إنما هم أبدا كلهم عايزين ينسفوا القرآن والسنة مش عارفين، وعملوا صور كتير وكل الكلام ده كله بقى اللي عملوه زبالة في التاريخ. وده برضو دليل إدانة آخر على النصارى. احنا نفسنا ما عملناش، يعني احنا في مقدورنا ان احنا نعمل ما هو افضل من هذا الكتاب مئات المرات. لو الواحد عقل بس لمدة سنة يعمل لهم كتاب 100% احسن من ده 1000 مرة. ومختصر شوية. لا هو عشان خاطر بس التكرار فيه كتير. اخبرك ازاي؟ لكن سبحان الله عشان واحد يجي هو اللي يعمل كده في أعظم كتاب، خلاص كفيتمونا دليلا عما في قلوبكم. نعم. مجموعة من الحاقدين اللصوص الحرامية اللي عندهم قوة غربية يتأسدوا بها على المسلمين، وهم أعجز الخلق في أن يقنعوا أحدا فيتبعوا مثل هذه الأساليب. نرجع بقى يقول الله تبارك وتعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أهو أدي أنت شفتها. نعم. كل الحجج والبراهين والأدلة ده ده ده لما تقول موضوع الشفرة الداخلية أو البصمة اللي موجودة سرية داخل آيات القرآن في كل آية ما تعرفش تفصيل، يعني الآية راح المكان معين في اللي موجود عندهم. نعم. تقيم الحجة عليهم زي كلمة فجاسوا خلال الايه الديار. حد كان يعرف ان هي كانت موجودة عندهم ولا حد انتبه الموضوع اصلا؟ لا. حد كان يعرف التفاصيل الدقيقة اللي ربنا يشير إليها إشارة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة؟ إن المقصود فقع عين واحد هم اتكلموا عنه والآيات نازلة على التفصيل. عايز تعبر عن الحدث دي ما تقولش غير اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى. ففيها أسرار رسائل كثيرة، ولسه يعني لو دخلوا في صراع تحدي هتكشف أمور من اللي مستخبي عندهم هم ما طلعوا في حد. نعم. وأنا لسه والله لغاية دلوقتي على أمل وإن شاء الله متوقع هذا بإذن رب العزة والجلال إن اللي عملوه في دراسة القرآن والسنة على مدار حياتهم قرنين من الزمان من بعد ما أسر لويس التاسع لمدة قرنين في دول أوروبا وفي كنائسهم وفي معاهدهم اللي ترجموا فيها القرآن ودرسوا كلمة كلمة وعملوا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن والمعجم المفهرس لألفاظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلمة كلمة ما سابوش ولا حاجة قالها النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عايز أعرف ما أسفرت عنه أبحاث هؤلاء ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هذا الواحد بيتمنى وإن شاء الله عز وجل تظهر الأبحاث المستخبية دي، ولعل رسالة تصل إلى بعض الناس اللي عندهم الأدلة على هذه الأبحاث اللي كشفوا فيها أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه وهم يكذبون. نعم. نعم. اللي بعد كده بقى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا تفجيرا نعم أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا الآيات دي كلها من خلال ما ذكره الحق سبحانه وتعالى في محاورة حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه نعم. ذكرها عبد الله بن عباس بيذكر في هذه الآيات في تفسيرها نعم. إن أهل مكة كبراء مكة ذكر منهم عتبة وشيبة ابن ربيعة وابو سفيان بن حرب ورجلا من بني عبد الدار وابو البختري أخا بني أسد والأسود بن المطلب نعم. والوليد بن المغيرة وابو جهل بن هشام وعبد الله بن أمية كلهم تقريبا اجتمعوا وقالوا نضع حل مع محمد نعم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد فكلموه نعم وخاصموه حتى تعذروا فيه ابعثوا له رسالة عشان ايه نقيم الحج عليه والعذر عليه فيما صنع من هذا الدين الذي جاء به نعم فبعثوا إليه قالوا إن أشراف قومك يا محمد قد اجتمعوا لك ليكلموك فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا جه بسرعة وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بدا وكان عليهم حريصا صلى الله عليه وسلم إن يهتدوا يعني يحب رشدهم يعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم فقالوا يا محمد إن قد بعثنا إليك لنعذر فيك على أساس إيه حط حل معك وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومي ما أدخلت على إيه على قومك لقد شتمت الآباء طبعا ده ما حصلش وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة والله ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره فأنا ببلغه يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفرقت الجماعة فما بقي من أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك يعني هم متصورين كده فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا هنعمل له أكثر من كده وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رأيا ترى قد غلب عليك رأي عن جني كانوا يسموا التابع من الجن الرأي يعني السحر أو اتصال بالجن أو ما شابه ذلك نعم فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك فالرسول طبعا ما توقعش منهم أنهم اجتمعوا عشان كده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ما تقولون أنا مش فيه كلام ده خالص ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن بعثني الله إليكم رسولا وأنزل علي كتابا نعم وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به

فقال يا محمد عرض عليك قومك ما عرض لم تقبلوا منه. نعم. ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل. ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخوفهم به من العذاب. طب اسمع بقى، فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر، حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة معك أربعة من الملائكة يشهدون أنك كما تقول. وأيم الله، يعني بقول والله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أسفا لما فاته من إيمان هؤلاء. كان نبع سيطمع في إيمانهم لما دعوه علشان يكلموه. لو كان هم بيسترشدوا أو كانوا بيسألوا استرشادا، لكن كان كل سؤالهم عبارة عن إيه؟ عن عناد، زي الجماعة اللي هم بيحاولوا يقلدوا القرآن، ما فيش غير عناد بس وفضيحة لهم. نعم. لذلك الرسول عليه السلام جاءه ملك الجبال وجاءته الرسالة، إن شئت أعطيناهم ما سألوا فإن كفروا، ربنا يقول له يعني عذبتم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة، فقال بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة. زي قول الله تبارك وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وجاءت بقى الآيات تحكي القصة دي بالتفصيل. نعم. زي ما ورد في غير موضع، يعني مش بس في سورة الإسراء. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها حديقة يعني أو مزرعة. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك إيه قصورا، بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة الفرقان، الفرقان نعم، هو زي اللي ذكره في سورة إيه الإسراء. الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، يعني طلع لنا مية متفجرة تشق الطريق في مكة ويبقى فيها إيه زراعة وكده يعني، أو تكون لك جنة من نخيل، أي مزرعة من النخل نعم والعنب، من نخيل وعنب، فتفجر الأنهار خلالها إيه تفجيرا. لأن مسألة إن يكون فيه مية ومزرعة وبتاع وفي جبال مكة دي يعتبر عجوبة يعني. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، نعم قطع تنزل من السماء علينا كده وتهلكنا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف. بيت من زخرف يعني بيت مصنوع وعليه زخارف، والزخارف اللي هي الحاجات اللي بيبقى فيها مسألة تشطيب القصور عالية قوي قوي لدرجة كبيرة يعني. نعم. أو ترقى في السماء، تطلع في السماء فوق بسلم أو بأي طريقة تصعد بها. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. نعم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ده اللي كان بيقال دايما، مستعجبين إن واحد زيهم يجي ربنا يصطفيه ويبعث رسالة إليهم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. مطمئنين يعني ايه؟ يعني الملائكة مش قادرة ان هي تمشي مطمئنة؟ لا، مطمئنين الى انكم ستسمعوا منهم. لكن لو ملك جه في مكان كل الناس هتخاف او تروح او تمشي هنا ولا تتلم بقى وتخرج رسالة عن معناها، ولن يتقبلوا ذلك، لان الملك على ان كان على صورته الحقيقية انت خد بالك ازاي، فمش هيقدروا يقبلوه. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا. نعم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، اي ان الله تبارك وتعالى هو الذي سيشهد انني بلغت لكم ونصحت لكم وانني اديت الامانه لم اغير ولم ابدل فيها. نعم. وانتم مسؤولون عن ذلك امام الله تبارك وتعالى، وهو الذي سيشهد ويحكم في هذه القضيه، لان الشهاده تعني الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار وإقامة الحجة على كل الطرفين. نعم. أن الرسول بلغ وأنهم كذبوا. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. نعم. محيطا بكل ما يحدث بيننا من أمور في إقامة الحجة عليكم ودعوتكم إلى الصراط المستقيم وإلى توحيد رب العالمين. نعم. وبين الله تبارك وتعالى بعدها قال ومن يهدي الله فهو المهتدي. الهداية هنا شرعية، الهداية هنا كونية وشرعية تشمل الاثنين، لأن من هداه الله تبارك وتعالى كونا تمسك بالشرع فقد أنزل الهداية الشرعية ومنهج العبودية وبين الصراط المستقيم وحذر من المخالفين، فمن استجاب فقد هداه الله تبارك وتعالى شرعا وكونا. ومن يهدي الله فهو الايه؟ المهتدي. اي اللي يصدق عليه فعلا ان هو شخص صالح مهتدي. ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه. يضلل هنا على اعتبار المعنى الكوني ان هم ضلوا عن الصراط المستقيم وانحرفوا عن هداية البيان والدلالة والإرشاد فأضلهم الله تبارك وتعالى. ومن أضله الله وكتب أنه من أهل الضلال فلن تجد لهم أولياء من دونه وإن قامت الحجة عليهم، يعني المكتوب في اللوح سيقع لكن لا يعلمه الشخص إلا بعد وقوعه. فأنتم انحرفتم ويعني ظهر منكم الإصرار على الضلال. طيب، وهذا ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. يعني لن تغالبوا الحق سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل له الحجة البالغة وله القدرة المطلقة. نعم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، على اعتبار أن هؤلاء كانوا يكذبون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدعوة الحقيقية. نعم. يعني الذي ينبغي منهم أن يروا النور الواضح الحقيقي فأعموا أعينهم وأصموا أذونهم وأغلقوا قلوبهم. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أنهم يوم القيامة يحشرون على هذه الصفة عميا وبكما وصما. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل، يعني من حديث أنس قال قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم ربنا، يعني أو يحشر الناس على وجوههم في قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم. قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. نعم. صحيح، يعني يساقون على وجوههم عميا وبكما وصم. مأواهم جهنم أي مصيرهم ومستقرهم ومنقلبهم الذي سيمكثون فيه جهنم وبئس المصير. نعم. كلما خبت أي هدأت النار اللي فيها زدناهم إيه؟ سعيرا. نعم. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. والسعير اللهب والوهج الذي يصل إلى درجة الإحمرار من شدة العذاب. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يقينا عذاب النار. آمين. ثم بين الحق سبحانه وتعالى أن ما سيحدث لهم هو جزاء ما أنكروه من قبل وكذبوا به. نعم. ذلك جزاؤه بأنهم كفروا بآياتنا، كفروا بالآيات المتلوة المقروءة. نعم. بالوحي. كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. نعم. كفروا بالبعث بعد الموت. مع أن الله تبارك وتعالى أعطاهم الآيات في أنه أنشأهم من العدم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم؟ لو عندهم نظر، اللي خلق الكون بهذا الشكل قادر على أن يعيده مرة أخرى بأشكال. صحيح. فربنا يقول ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا الأدلة والحجج المرئية والمسموعة والمتلوة، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يبقى ده جزاء اللي قالوه قبل كده، اللي ربنا ذكره قبل كده. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هم قالوا كده للنبي عليه السلام، فربنا سبحانه وتعالى أماتهم وأحياهم وبعثهم وحسبهم وساقهم إلى النار على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك اللي بيحصل لهم هناك، اللي ربنا بينقل فيه المشهد، جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. لأن هم هناك ربنا رد عليهم قالوا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. لا مفر من العذاب، لا مفر من العذاب. فسيقولون من يعيدنا اللي فطركم وأنشأكم أول مرة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذا العذاب، وده نوع من التحذير الإضافي، يعني هو قال لهم الكلام ده فكذبوا، قال طب هيحصل لكم كذا بقى جزاء، فانتبهوا من الآن. بعد كده لما يحصل بقى خلاص ما حدش هيفتح نفسه ساعتها هناك ولا هيتكلم، لأن جالكم المشهد اللي هيحصل لكم تحذيرا لكم. وكذبتموه. هنا طبعا ما فيش اسم لمعين ان فلان ده هيموت ويحصل له كذا وكذا، لكن اللي هيصر على تكذيبي هيحصل له كذا. فربنا سبحانه وتعالى قال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. ففي أجل حيجي لهم وحيموتوا وحيواجهوا هذه المسألة. نعم. لكن مفيش أي أثر لأن هم يسمعوا أو يعقلوا أو يرجعوا أو يعقلوا. نعم. إحنا آخر حاجة وقفنا فيها في موضوع الأسماء والصفات كان فيه ويسألونك عن الروح، هي 85 تقريبا، ويسألونك عن الروح. قل الروح من أمر ربي، الأمر طبعا أمر وصف ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي ما أعطاكم من الله أي ما أعطاكم الله من العلم فهو قليل. وتكلمنا عن أوتي آتاهم الله العلم، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. شاء طبعا مشيئة وسوداته، والشاء ليس من أسماء، ونذهبن ذهب فهو ذاهب، و لا هي من أذهب إذهابا فهو المذهب والمذهب اسم مقيد. المذهب اسم ايه؟ مقيد. مقيد ورب نصه بالذي أوحينا. الموحي ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. والآيات شاهدة لتوحيد العبادة. نعم. إلا رحمة من ربك. الرحمة هنا زي ما قلنا تحتمل من إضافة مخلوق للخالق أو صفة لموصوف. إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يبقى قدوة للآخرين أو الوحي اللي نزل عليه وهذا من إضافة الصفة لموصوف. إن فضله كان عليك كبيرا. لأن الفضل برضه قد يكون من إضافة الصفة الموصوف أو من إضافة المخلوق إلى إيه؟ إلى الخالق. نعم. الآيات شاهدة لتوحيد العبادة. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن. صرف تصريفا فهو المصرف. التصريف هو فعل وصرف فعل والمصرف اسم مقيد. نعم. صرف القلوب. طيب طبعا اسم الجلالة هو الاسم الأعظم اللي احنا قلناه على طول دايما تضاف إليه الأسماء ويدل على جميع أنواع التوحيد في الأسماء والصفات والأفعال. نعم. وكذا الحال بالنسبة لتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. قل سبحان ربي. الرب اسم من أسماء الله المطلقة. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. بعث البعث وصف فعلي والباعث ليس من أسماء الله. طيب لنزلنا التنزيل وصف فعلي والمنزل أو المنزل اسم مقيد. المنزل بالتخفيف مش بالتشديد. نعم. قل كفى بالله شهيدا. الشهيد اسم مطلق والخبير والبصير اسمان رب العزة والجلال مطلقان من أسماء الله الحسنى. نعم. نعم. ومن يهدي الله. الهادي اسم مقيد. مقيد والهداية وصف فعله. ومن يضلل. المضلل ليس من أسمائه. الإضلال هيبقى للكافرين يعني وصف فعله وأضل فعله. ونحشرهم. الحاشر ليس من أسمائه والحشر وصف فعله. نعم. كلما خبت زدناهم. زاد فهو الزائد والزائد ليس من أسمائه والزيادة هيبقى وصف فعله. نعم تمام. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر. القادر هنا اسم مطلق وخلق فهو الخالق والخالق اسم والخلاق من أسماء الله الحسنى. نعم. وجعل الجاعل اسم إيه؟ مقيد. تمام. جزاك الله كل خير فضل دكتور. ربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. إياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرة القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب اهديني ولتهدني نحو الصراط المستبين ولتسقني من نبع شرعتنا المعين أرني الحقائق دون شك أو ظنون.